الو، ايوه مين؟ نسيت صوتي ولا ايه؟ لا بس كل ما افكر ان اليوم ده هيعدي علينا واحنا مش مع بعض بموت. وحشتني قوي. احنا يمكن نكون سيبنا بعض بس انا حاسس ان احنا هنرجع. صح؟ طب انت فاضيه؟ ينفع اكلمك بعدين؟ اكلمك كده؟ صوتك متغير كده ليه؟ في حد جنبك ولا ايه؟ خلاص فهمت وهقفل، بس قبل ما اقفل سلميلي عليه وقولي له ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليكي، ويحاول على قد ما يقدر يحميكي ويحافظ عليك. وقولي له ياخد باله منك زي ما كنت انا بخاف عليكي، ويحاول على قد ما يقدر يحميكي ويحافظ عليك. يحميكي ويحافظ عليكي.